هو اللي هيقول اذكار الصباح والمساء مش هيشوف اي صور من دي. اللي يقول اذكار الصباح والمساء كلها ويشغل سورة البقرة في البيت وتبقى شبابيك البيت مفتحة كده والشقة ريحتها طيبة، ان شاء الله مش هيشوف الصور دي نهائي. طيب لو شاف الصور دي ما يخرجش من الصلاة، يفضل يصلي وينجز الصلاة ويخرج من الصلاة ويقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المشكلة ان الواحد لازم يعرف ان الشيطان ده من اضعف ما يكون. انا موافق ان هو رزل، انا موافق ان هو غلس، انا موافق ان هو مؤذي، انا موافق، ولكنه ضعيف، ضعيف جدا. اسهل شيء في الدنيا ان هو يتركنا، ده اسمه خناس. عارفين يعني ايه خناس؟ خناس يعني بيحب يهرب، خناس يعني هراب بيجري. فالشيطان خناس، نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الموضوع، نقول اذكار الصباح والمساء وينتهي الموضوع، ندفل عن يسارنا 3 مرات وينتهي الموضوع، ما نكبرش الموضوع علشان ما يكبرش مننا.